بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في إطار برنامج سؤال وجواب، اللي نحاول من خلاله أنه نجاوبكم ونوضح لكم بعض المسائل اللي يمكن يظهر فيها بعض الغموض، طبعا مع الدكتور والقاضي محمد كامل السعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة. كيف الحال؟ الحمد لله على كل حال وفي كل آن، ومرحبا بالسادة المستمعين وسيدات المستمعات لبرامج إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نتقدم إليهم بالشكر لجميل اهتماماتهم ببرامج هذه الإذاعة وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب، ونسلم عليهم سلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف وثناء أرق من النسيم وألطف. وشكرا. بهذه الكلمات الجميلة ننطلق على بركة الله بأول سؤال طرحته علينا المستمعة هبة، والسؤال حول إفشاء السلام. هذا سؤال طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن ولاه. يراه سيدنا عليه الصلاة والسلام حرضنا على إفشاء السلام، لأنه هو في معانيه يحمل الكثير من الخيرات. السلام فيه الأمن، السلام فيه الحب وفيه التراحم، السلام من أسماء الله الحسنى. السلام في حديث ورد في قوله أو في مقال عليه الصلاة والسلام وقوله الأشرف أفشوا السلام تسلموا، وهذا أداة يعني في غرس المحبة بين من يسلم والمسلم عليه، بين كافة المسلمين، بين كافة المؤمنين على جميع مستوياتهم وطبقاتهم. فالسلام هنا وهو يعني التحية في الإسلام، وهي معناها غرس المحبة والأمن والأمان في قلوب جميع الناس. مليح. وهي سنة، وقت اللي نفشيه السلام قولوا السلام عليكم، هي سنة والرد متاعها واجب، وهذا مذكور في القرآن. وإذا حييتم، قال تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بحيث هنا الرد يكون واجب. اتبقى ثم بعض ملاحظات إذا كان تسمح أستاذ سندس. تفضل دكتور. تو مثلا المقتل واحد منا يدخل للجامعة، هنا من يبدأ بالسلام؟ الداخل وقت اللي يدخل للجامع باش يسلم على رب البيت، يسلم على ربي. وشنو هو السلام على ربي؟ بأداء ركعتين قبل ما يسلم على الحاضرين في الجامع. فعلا ملا في هذه الحالة إذا كان الوقت يحل، وقت النافلة يحل، يعني من الأوقات دخل الجامع ويجوز له أداء النافلة في ذلك الوقت، فليبادر باش يصلي ركعتين تحية لله سبحانه وتعالى. أي مليح هذه حاجة. به إذا كان الوقت ما يسمحش لأداء صلاة النافلة، في هذه الحالة يبدل الركعتين اللي هي تحية المسجد تحية لله سبحانه وتعالى يبدلها بالتسبيح وهو غرس الجنة كما ذكرته في حصة سالفة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات، هذه في دخول المسجد به. ما الإنسان بش يدخل داره بش يسلم على أهله ويسلم على الملائكة، ما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليبادر بالسلام على أهله. وثم من ناحية الأخرى في رواية يعني يقرأ قل هو الله أحد فيتمتع بفضائل قل هو الله أحد حتى من الجيران، حتى من الجيران يلحقهم الخير ويلحقهم الثواب وقت اللي هو يدخل الدار ويبدأ بالسلام ويقرأ قل هو الله أحد. ونعرفوا احنا السلام تنتهي به الصلاة، السلام عليكم. شوف قديش معاني وفضائل السلام. ومن اعتاد على تكرار هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، الله سبحانه وتعالى يعد له خيرا عميما كما قلت في حصة سالفة، يعني يخلق رب سبحانه وتعالى ينعم فعلا يعني ما يسمى بالروحاني، السلام السلام يا سلام السلام، فيكلفه بسعي في قضاء حوائجه والوقوف بجانبه وهكذا. عبارة السلام هي عبارة عظيمة، ولهذا الإسلام سمي بالإسلام ثم اشتقاق، وهو الأمن وهو الرضا وهو المحبة وهو الإخاء وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصفاء وخلوص النية، يعني فيها كل المعاني فيها جميع تقربنا الرب سبحانه وتعالى، وهو كذلك هي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وتحببنا في بعضنا. وما أحلى من تحاب لوجه الله وتفارق عليه يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نكتفي بهذا القدر والله ورسوله أعلم. نمر إلى سؤال المستمع عبد الرحمن ويسأل ما حكم الشرع في من يكثر الحديث عن مثلا أدائه لصلاة قيام الليل أو الصيام تطوعا وغيرها؟ وفي الحقيقة ما هو المقصود بالأكثار بالكلام؟ يعني يصلي ويقعد يتكلم على نفسه اللي أنا البارح صليت في الليل وكذا وكذا، لا، هذا لابد من إخفاء الأعمال، وإنما قد يداخله الغرور، قد يداخله الغرور وقد يداخله العجب، وهذا العجب والغرور الكل من مفسدات الأعمال اللي هي يعني تجي الأعمال هذاك كيف اللي واحد يصب الماء في الكسكاس، ينقص له من ثواب الأعمال الصالحة اللي قام بها، مش ينقص كي يبدأ يتحدث. اتبقى هنية ثم حاجات نحب باش نزيدوا دايما وأبدا نشرحوها أكثر، وهو إذا كان لقصد التعلم مثلا باش يعلم غيره، يا فلان علاش ما صليش مثلا كذا، علاش ما تذكرش ربي، علاش ما تعملش الدعاء هذا، علاش ما تقرأش ما تيسر من القرآن، ها وأنا مثلا ربي الهمني البارح عملت هكا وهكا وهكا، علاش ما تعاندنيش في الشيء هذا وتو نحفظه جميع مع بعضنا القرآن أو نصليه مع بعضنا حاجة كمن هكا. فإذا كان هذا من باب نشر العلم، من باب يعني تعليم الناس، من باب يعني النصح، من باب الأمر بالمعروف، وهذا عاد يكون بخلوص النية ففي ذلك جواز جيز. أما إذا كان يكون من باب الغرور أو العجب والتباهي، طبعا والتباهي، يعني البارح يقول لك صليت 10 ركعات في الليل واحد، أها رأوا العبادة يعني من أسرارها ومن علامات قبولها في السر، ما جيش تبدأ تفاخر على العباد وتعمل كذا. وهذا احنا اذا كان كلمنا بالصلاة ربما حتى اعمال اخرى صالحات يبدا يتباهى بها بالصدقة مثلا، اي وكان ما اعطيتوش الفلوس راه بيت جيعان، لا يقال هذا، هذا من مفسدات الاعمال من مبطلات الاعمال، هذا الى غير ذلك من الامثلة، والامثلة كثيرة وكثيرة والله ورسوله اعلم. سؤال المستمع سمية، ما حكم من يجلس مع اشخاص يغتابون الغير مع العلم انه لا يشاركهم الحديث بل يكتفي بالصمت دون تعليق؟ هو جلوس معهم بركة فيه اشتراك. قال تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن المجلس مجلس فيه غيبة، فيه تقطيع وتريش، يعني تعرف ما معناها، اللي عنده حسنات تبدأ تتحتحتك الحسنات ذيك وتتساقط تلك الحسنات كتساقط أوراق الخريف. وثم من ناحية أخرى اللي يداوم على كل حالة ذيك عقابه أليم عند ربي سبحانه وتعالى، لأن ربي ما يحبش في عباده، هم أقول لك ربي يحب التحابب، يحبنا متحابين، ما يحبش في عباده، ما يحبش التقطيع والتريش. دكتور حتى ولو في حالة يعني أنه ما يشطرهمش الرأي وإلا ما مجاليسهم مراضي بكلامهم، وهذا هو راضي بكلامهم هو، ولهذا إذا كان عرف روحه اللي هو في معصية أو حاجة كمن هكا به ملا يغادر المكان ما يقعدش معه وإلا ينجم ينصحه. ولا ينصحهم يقول لهم راهو حرام شيء اللي تعملوا فيه وكذا. بقى ثم حاجة باش نسيدها باش نضيفها، هو في صورة إذا كان الإنسان تلقاه ناسي واغتص بالحديث وبرا عاد زيد الزيادي جبدوه وفلانة الفلانية جبدوها والأخرى اللي تخدم في المعمل والأخرى اللي تخدم في الإدارة والأخرى اش عملت وما عملت إلى غير ذلك، في الحالة هذه وراه روحه بالمجد تورط، راه روحه يعني سيب برشا حاجات اللي هي ما يشبايا. ملا في الحالة هذه ربي سبحانه وتعالى يقول له إذا كان قبل المجلس، قبل المجلس يعني تقرأ سورة والعصر، وثم من ناحية أخرى ملا يقرأ الدعاء هذا: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بإذن تعالى ربي سامحه ويغفر له. تبقى دائما وأبدا نحتاط ويبارك فيكم، نحتاط من ألسنتنا وش تخرج. صحابي جليل، صحابي جليل جاء سيدنا عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، ما العمل إذا كثر الهرج والمرج والقيل والقال، واحد يزيد في الكذا والأخر يزيد فك حاجة ديك والأخر ينقص إلى غير ذلك؟ أش قالوا سيدنا عليه الصلاة والسلام أو في مقال وقوله الأشرف: أمسك عنك هذا، يعني اللسان يمسكه الإنسان كما اللي يمسك المقود في السيارة يبدأ متوازن يعني يسوق السيارة وهو في طمأنينة وراحة، لا سرعة اللي من شأنها باش تؤديه إلى المهالك ولا بطء كذلك اللي هو يؤديه إلى المهالك، يعني سرعة معتدلة. أمسك عنك هذا يعني اللسان، وليسعك بيتك، بيتك يا أخويا يبارك فيك، تخدم خدمتك، تخدم كذا، عندك دراسة، عندك وليداتك تتلهى بيهم تقريهم تفهمهم، عندك يعني عمل في الدار تعاون به زوجتك مثلا إلى غير ذلك، يزينا من قاعدين القاوي وبرا عاد لعب الكارتة إلى غير ذلك ومن ضيع الوقت. ملا وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، يعني الإنسان قد تصدر منه أخطأ فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة، والله ورسوله أعلم. ودكتور، الوقت اللي مثلا نحكيه فيها على الغير الأفضل أنه مثلا نصلي فيه نافلة وإلا نستغفر وإلا نذكر وإلا نقرأ القرآن أي وكذلك. على هذه الكلمات الجميلة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب، حتى يجمعنا بكم لقاء جديد نتمنى لكم أطيب الأوقات على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.